وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمِيدٌ. الله الله الله الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون الله الله الله ربنا وسعت كل شيء Oh, الله الله الله سبحان الله استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة مباركة من سورتي الزمر وغافر تلاها القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد